سورة الإنسان من أولها. سورة الإنسان سورة مدنية نزلت بعد سورة الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثانية من فجر الجمعة. في الركعة الأولى يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وآيتها 31 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فبري إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بشيرا. بصيرا بصيرا، لا لا الصدفة خمها بس تكون هي يعني أقل درجات التفخيم، لكن تفضل فخم. بصيرا بصير با مش با با با صي را با صي را با صي را. ايوه كده احسن. يلا اتفضل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نعم. سلاسل هكذا بغير تنوين دي معظم القراء، لكن المدنيان وهشام وشعبة والكسائي وصلا يقولوا سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين، سلاسلا وأغلالا وسعيرا. يلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. نعم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طبعا ما تنساش إن إيه السوسي وأبو جعفر يقول من كأس كان، من كاس بغير ايه همز، دسوسي وابو جعفر. تفضل. ايه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم ربنا ينجينا. تفضل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. برضو هنا ايه المدنيان وشعبة والكسائي يقولوا ايه قوارير من فضة، قوارير زي سلاسل واغلى. يلا يا سيدي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. نعم. عينا فيها تسمى سلسبيلا. نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المدنيان وحمزة العاليهم مش عاليهم، عاليهم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هكذا لنافع وحفص بس، خضر واستبرق. لكن ابن كثير وشعب يقول ايه؟ خضر واستبرق، خضر واستبرق، يعني عليهم ثياب سندس خضر، تبقى ايه صفه لسندس، واستبرق تبقى ايه على الابتداء، يعني عطف جمله على جمله. البصريان والشامي وابو جعفر عكسه، يقول ايه؟ عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلو. الاصحاب بقى يكسروا الاثنين، ثياب سندس خضر واستبرق وحلو، فهمت؟ يعني فيها كل الاحتمالات. يلا يا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيوة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. صلى الله عليه وسلم. واصبر لحكم ربك ولا تطع. أقوى من الجبال. الجبال لو نزل عليها القرآن تتدكدك، نزل على قلب النبي ثبت، يبقى النبي أقوى ما في الأكوان. النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده قال له إيه؟ وقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، يعني لو واجه الأكوان منفردا لا يتراجع، فهم؟ منفردا، إنما أمته علشان فيها ضعف لها أن تتراجع لو كانوا أكثر من ضعف في الأمة، لكن النبي ما يتراجعش أبدا لو منفرد، فهمت؟ كان أقوى إيه؟ خلق الله، لأنها كان قوته بالله، ليس قوته من ذاته بل قوته بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهمت؟ فهو نزل على إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، ولو نزل على جبل ما ينفع ما يستحملش. يلا يا سيدي. واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. نعم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاسجد له وسبحه، يعني صلي صلاة الليل. ومن الليل فاسجد له وسبحه، يعني هي صلاة الليل، يعني أكثر من صلاة الليل. يلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نعم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نعم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يعني وما تشاءون، أي لم تكن لكم مشيئة إلا أن يشاء الله أن تكون لكم مشيئة، لأنه لو شاء لأجبركم، ولكن شاء أن تكون لكم مشيئة وأنتم مكلفون بهذه المشيئة أن تختاروا، وكل مسؤول عن اختياره. وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن تشاء، فهمت بقى؟ إلا أن يشاء الله أن تشاء، وشاء الله أن نشاء، يبقى لنا مشيئة وإرادة، ثم سألنا عن هذه المشيئة والإرادة وكلفنا من خلاله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فنفى الإكراه. فإذا نفى الإكراه أثبت المشيئة. يبقى سؤال بقى الإنسان مخير ومسير، ده سؤال ليس له محل، ليس له محل. مخير في إيه؟ في التكاليف الشرعية، مسير في الأقدار. فهو له وجه مسير فيه ووجه مخير فيه، فهم؟ فهو لا مختار مطلقا ولا مسير مطلقا، مسير في أقداره، مخير في تكاليفه. واضح؟ يلا يا سيدي. وما تشاءون، طبعا قراءة ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بالياء، وما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما يشاءون إلا أن يشاء الله بالياء في الموضع ده، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. يلا يا سيدي. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى من يشاء رحمة الله يدخله الله في رحمته، يعني من يشاء الهداية يهديه، ومن يشاء الضلالة يضله، ومن يشاء الغواية يغويه. إبليس شاء الغواية فربنا أغواه وأمده في الغواية، وآدم أراد الهداية والتوبة اجتباه وقبله ورفع درجته وجعله نبيا. فربنا كريم لا يظلم ربك أحدا. عارف إمتى يظلم؟ واحد يبقى عايز الهداية وما يدهلوش يبقى ظلم، واحد عايز الغواية ويديله الهداية يبقى اداله غير مراد. لكن لا يظلم ربك أحدا. اللي يشاء الضلالة يتجلى عليه باسمه المضل يضله، واللي يشاء الهداية يتجلى عليه باسمه الهادي فيهديه سبحانه وتعالى. ولذا وجب على الإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع ربه. إن أردت الحق حققك، وإن أردت غيره أضلك، وخلق لك عقل وتمييز، وأرسل إليك رسل، وجعل عندك ضمير ونفس لوامة حتى تصل إليه سبحانه وتعالى. فلا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.